ننتقل إلى المذهب، كتاب المنهاج. بلغنا إلى الكلام على في كتاب الحج إلى الكلام على الإحرام. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإحرام. الإحرام هو الدخول في الحج أو العمرة، الإحرام هو الدخول في الحج أو العمرة أو فيهما معا، كالمفرد فالحج، كالمعتمر كالعمرة، كالحج والعمرة إما قارنا وإما متمتعا، أو فيما يصلح لهما أو لأحدهما. وفيما يصلح لهما أو لأحدهما في أشهر الحج هو صالح، هذه الأشهر صالحة للحج والعمرة، أما في غير أشهر الحج فهي لا تكون صالحة إلا العمرة على ما فصلنا قبل ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ينعقد معينا بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما. ينعقد معينا بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما. وهذا الحق بأن هذا الأمر أصله حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لما خرج جميعا فمنهم من أهل بالحج ومنهم من أهل بالعمرة ومنهم من أهل بالحج والعمرة، فقال ينعقد معينا بأن ينوي حجا، يعني مفردا على الإفراد، انتوى حجا قال لبيك اللهم بحجة، أو عمرة أو انتوى في هذه في في في في هذا الوقت ومحل العمرة عمرة متمتعا بها إلى حج، أو كليهما قارنا، يعني قال لبيك حج عمرة عمرة وحج أو حجا وعمرة قارنا. قال وهذا ينعقد، الإحرام هنا ينعقد منفردا إفرادا، ينعقد قارنا، ينعقد متمتعا ومطلقا، ومطلقا بأن لا يزيد على نفس الإحرام، يعني ينتوي نسكا. هذا معنى الإحرام، أنه انتوى نسكا على الإطلاق، لم يعين عمرة متمتعا بها إلى حجة، لم يعين حجا مفردا، لم يعين عمرة إلى حج، لم يعين حجا وعمرة قارنا، لم يعين، لكنه انتوى نسكا، انتوى نسكا، هذا الذي انتوى نسكا، فله أن يحرم مطلقا، له أن يحرم مطلقا. وقد قال بعضهم أن هذا كان إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أحرم مطلقا، ثم جاء جبريل فجعله قارنا، مثلا هذا سيأتي إن شاء الله تفصيله، لكن نقول الإحرام مطلقا يصح، لأنه ما دام محلا قابلا فلابد أن ينعقد، فيصح معينا ويصح مطلقا، ثم إذا صح مطلقا يوجهه كيفما أراد، ثم إذا صح مطلقا يوجهه كيفما أراد. قال المصنف رحمه الله تعالى: والتعيين أفضل. والتعيين أفضل، طبعا التعيين أفضل، لأنه إنما العمل من يدنا ما كل المعنوى، وأنه إذا عين النسك فإنه بذلك يلتزم أمام ربه جل في علاه بهذا النسك الذي سيأتي به قربة، ولأن التعيين يعني أقرب إلى الإخلاص والاستسرار وغير ذلك، ولأنه أيضا بالتعيين يعلم ما هو مقبل عليه طاعة، لأن بالتعيين يعلم ما هو مقبل عليه طاعة أو إليه طاعة. وفي قول: الإطلاق أفضل ليتمكن، طبعا الإطلاق أفضل، تعليل أئمتنا وتعليل الأصحاب في ذلك ليتمكن من صرفه إلى ما شاء بلا خوف الفوات، ليتمكن من صرفه إلى ما لا يخاف فوته، ليتمكن من صرفه إلى ما لا يخاف فوته. فإن أحرم، قال المصنف، فإن أحرم مطلقا في أشهر الحج صرفه بالنية لا باللفظ، يعني لو أحرم نسكا مطلقا صرفه بالنية، إما إفرادا وإما قارنا وإما متمتعا، صرفه بالنية يعني لا باللفظ، صرفه بالنية، وقوله بالنية قيد خرج اللفظ، صرفه بالنية لأن الأعمال مدارها على النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، صرفه بالنية إلى ما شاء من النسكين، سواء كان الحج أو العمرة أو غير ذلك، صرفه بالنية لا باللفظ، وإلا فاللفظ أيضا فيه نظر في هذا الباب، وأن كانوا يستجيزون ذلك، لكن والتلفظ بالنية وإن قالوها في مسألة الصلاة وفي غيرها على ما بينا قبل ذلك أن هذا يعني لم يرد عليه دليل، لكن الدليل ورد في مسألة الحج، وهذا تذكير وأيضا له ما له من الفوائد والحكم التي ستأتي أو سيأتي بيانها. قال: صرفه بالنية إلى ما شاء من النسكين أو إليهما ثم اشتغل بالأعمال، أي ولا يجزي العمل قبل النية، يعني عمله قبل أن ينتوي لا يصح لو أطلق. والمعنى لو صورة الكلام المصنف: زيد قد أطلق النسك، أطلق النية في الإحرام، أحرم مطلقا على أنه أحرم بنسك، فإنه لا يصح له أن يذهب ويأتي بأعمال النسك وهو لم يعينه، لا يصح له أن يدخل في الأعمال قبل أن يعين، لابد أن يعينه، فالأعمال تابعة للتعيين، فالأعمال تابعة للتعيين، فلا يجزي العمل قبل النية. ثم هذا كان الوقت صالحا لهما، لذلك قال اشتغل بالأعمال. أما إذا ضاق الوقت وخاف فوت الحج فإنه يجعله للحج، كما أو حصل الحيض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ارضاها لما دخل عليها وجدها تبكي، قال: ما لك، أنفستي؟ قالت: نعم. قال: هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم. ثم قال الفروض عمرته، على ما بعض الروايات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: قال: اغتسلي وفعلي ما يفعل الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت. لو خشي الفوت الحج فإنه لزاما بأنه ينويه حجا مفردا ويأتي بأعمال الحج. لو كان الحج قد فات فليس له إلا أن يصرفه إلى العمرة، يعني لو هو أحرم بنسك مطلقا فخشي فوت الحج نقولنا اصرفه للحج، تعظيم الأهم عن أمم واجب. فلو فات الحج والحج يفوت بإيش؟ الحج يفوت بموته أم بنسيانه؟ كيف يفوت الحج؟ ما عرف يا أحمد، ما عرف، فصل. ممتاز يا أحمد، نعم، بفوات الوقوف فات الحج لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة. فإذا فات الوقوف فات الحج، صرفه إلى عمرة، صرفه إلى عمرة. وهذه فائدة النسك بأن يطلق الإحرام. نعم، فالحج عرفة، فإن فاته فاته الحج. قال: وإن أطلق في غير أشهره، يعني في غير أشهر الحج، فالأصح انعقاده عمرة فلا يصرفه إلى الحج في أشهره. يعني لو أطلق النسك أحرم بنسك مطلقا لم يعين، وكان الوقت الميقات الزماني بأنه وقت ليس وقت الحج، ووقت الحج كما قلنا شهران وعشرة أيام كما بينا، ذو القعدة شوال ذو القعدة وأيضا عشرة أيام من ذي الحجة. فإن أحرم نسكا مطلقا قبل أشهر الحج أو بعد أشهر الحج فهو لا ينصرف إلا عمره، فالأصح انعقاد عمره فلا يصرفه إلى الحج في أشهره، والمعنى لا يبقيه حتى يأتي أشهر الحج فيصرفه إلى الحج في وقته، لأن الوقت الذي قد أطلق فيه النسك لا يقبل إلا العمرة. قالوا: والثاني في المذهب وضعيف، ينعقد مبهما فله أن يصرفه لحج أو قران، فإن صرف الحج قبل أشهر الحج إن عقد عمرة كما فصلنا قبل ذلك، لأن المحل ليس قابلا للحج وهو لا يضيع فيقبل العمرة. وإن كان في أشهر الحج يعني انعقد حجا. قال المصنف: وله أن يحرم كإحرام زيد، يعني يعلق إحرامه بإحرام زيد، وله أن يحرم كإحرام زيد، لأن أبا موسى رضي الله عنه وأرضاه أهل بإهلال النبي لما قدم عليه السلام، قال: بما أهللت؟ قال: أهللت بإهلال النبي. قال: أحسنت، هل تقتل الهدي؟ قال: لا. قال: إذن طب البيت وصف المروة وقصر وتحلل. قال: أتحلل؟ قال: نعم. قال: أي الحل؟ قال: الحل كله، الحل كله. وعلي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: بما أهللت؟ قال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذن ابق على ما أنت عليه، لأنه ساق الهدي له ولأزواجه وأيضا لبنتي ولا زوج ابنتي، فقال ابقى على ما أنت عليه. لأن أبو موسى قال لبيك بإهلال كإهلال النبي، وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. وهذا دلالة واضحة جدا على جواز تعليق الإهلال بتعليق الإهلال بشخص. أحرمتك إحرامي زيد، واختلف العلماء عندنا في المذهب في فرع من الفروع، وهو أن يعلق الإحرام على إحرام آخر لكن في المستقبل. في المستقبل ما أحرم الآن، كان يقول يعني أهللت بإحرام زيد في المستقبل أو بطلوع الشمس أو غير ذلك. فروى الرافعي وغيره وجهان في الباب، والصحيح ففيه وجهان، ومال الإمام الرافعي إلى الجواز هو الأصح ما دام أن أصل التعليق جائز. قال المصنف فإن لم يكن زيد محرما انعقد إحرامه مطلقا، فإن لم يكن زيد محرما انعقد إحرامه مطلقا، والمعنى أنه لو قال أحرمتك إحرام زيد وزيد لا ما كان محرما، انعقد هو إحرامه لأنه قد أحرم، لكن انعقد إحرامه في النسك على الإطلاق انعقد مطلقا، انعقد إحرامه مطلقا، وبعد ذلك يصرفه كما قلنا بالنية يصرفه إلى ما شاء، لأنه في الحقيقة قصد الإحرام بصفة خاصة. فإذا بطلت الصفة الخاصة لعدم إحرام زيد الذي علق عليه الإحرام، يبقى أصل الإحرام، يبقى أصل الإحرام. وبينا بأن الإعمال هو ملازم للإحرام، الإعمال ملازم للإحرام، ودللنا على ذلك بسماع النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يقول لبيك عن شبرمة، قال وما شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. فقال له أهللت عن نفسك؟ حججت عن نفسك؟ قال لا، قال هذه عن نفسك، قال هذه عن نفسك، ثم حج عن شبرمة. فإذا أصل الإحرام لا يضيع، الإعمال ملازم للإحرام. وقيل في المذهب، هذه صيغة التضعيف الآن، وقيل إن علم عدم إحرام زيد لم ينعقد، والحق أنه في كل الأحوال ينعقد، لأننا نقول احتمالية أنه قال أحرمتك أحرام زيد ويعلم بأن زيد لم يحرم، هو يقول على المآل كأحرام زيد في المستقبل. وقلنا بأن الراجح أنه أن الصحيح الراجح في هذا أنه ينعقد. فإن قال إن يعني فهذه المسألة إن كان أن يعلق ويقول إن كان زيد محرما فقد أحرمت، فلم يكن محرما لما يعني هذه المسألة ليست كهذه المسألة. المسألة الأولى قال أحرمتك أحرم زيد ولو علم بأن زيد لم يحرم، لكن هنا قال أحرمت جزم، وهذه تفارق أن يقول إن كان زيد محرما فقد أحرمت على إحرامي. هذا التعليق شرطه الآن، فإن لم يكن محرما فلا ينعقد الإحرام، لكن في الأولى هو أصالة قصد الإحرام، وإن قصده فلابد الإعمال، ملازم هنا الآن، فإن قصد الإحرام فلابد الإعمال. فقال وأما تعلق وإن كان زيد محرما انعقد إحرامك إحرام، والمعنى إن كان حج أحرم مفردا فهو محرم مفردا، وإن كان قد أحرم قارنا فهو محرم قارنا، وإن كان قد أحرم متمتعا فهو متمتع، إلا أن يجد الأفضل وألا يكون قد يعني قد انخرم شرط أو قل فاته أمر أو شرط في شروط الإحرام، كما حدث مع أبي موسى الأشعري بأنه قال أهللت كما أهل النبي صلى الله عليه وسلم لبيك، قال لبيك بإهلال كإهلال النبي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أهل قارنا ومعه الهدي. لذلك لما قال أبو موسى ليس معي الهدي أحاله النبي صلى الله عليه وسلم على الأفضل والأكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولا ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة ولا تحللت، يعني صار متمتعا. فإن كان زيد قد أحرم حجا فهو على الحج سواء إفرادا قرينا متمتعا، وإن كان قد أحرم بعمرة فهو قد انعقد إحرامه بعمرة. وإن كان قد أحرم زيد مطلقا انعقد إحرامه مطلقا وصرفه بعد ذلك بالنية إلى ما شاء وإلى ما أراد. أيضا لو كان عمرو قد أحرم مطلقا ثم صرفه هو لإحرام فزيد ينعقد إحرامه مطلقا ثم يصرف إلى ما صرف عمرو، لأنه صار تابعا له بتعليقه الإهلال كإهلاله، فصار تابعا له. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن تعذر معرفة إحرامه بموته، يعني هو قال أحرمتك أحرام زيد، فأحرم زيد لكن مات قبل أن نصل ونعلم يعني بإحرامه، أحرم بعمرة، أحرم بحج، ولو أحرم بالحج أحرم إفرادا، أحرم قارنا، أحرم متمتعا، لا ندري. فإن مات أو أصيب بالجنون والذهول ولا نستطيع أن نصل إليه لنعلم بما أحرم، جعل نفسه قارنا، جعل نفسه قارنا، هذا عندنا في المذهب، جعل نفسه قارنا يعني ينوي القران. قال: وعمل أعمال النسكين، فلما لم يستطع الوصول إلى أحرام زيد جعله قارنا. والسبب في ذلك بأنه جعله قارنا لأنه الأفضل عندنا في المذهب، وكان هناك أقوال لأنه الأفضل عندنا في المذهب، لأنه الأكثر عملا والأكثر مشقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجرك على قدر نصبك ونفقتك. ولأنه إعمال لنسكين في سفرة واحدة، إعمال لنسكين في سفرة واحدة. لذلك لما جعله على، فإن تعذر المعرفة بموته جعل نفسه قارنا على أنه أحاله إلى الأفضل. ويمكن أن نقول أصل ذلك وتأسيس ذلك ما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي موسى الأشعري، أحاله على الأفضل لما قال: أهللتك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سقط الهدي؟ قال: لا. فأحاله على الأفضل. والإحالة على الأفضل هنا قد نقول واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه الواجب عليه أن يري الأمة وأن ينصح الأمة إلى الأفضل الأكمل فالأكمل، فأحال على الأفضل وقال: طف بالبيت وبالصفا وبالمروة، وقال: وحلق رأسك وقصر، ثم قال: فتحلل. قال: أي الحل؟ قال: الحل كله، الحل كله. هذه دلالة واضحة جدا على هذه المسألة المهمة في مسألة تعليق الإحرام بإحرام الغير. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: فصل. المحرم ينوي ويلبي. أما في قول المحرم ينوي، لأن هذا الأصل والأساس، كل عبادة خلت من النية فكلا شيء، كل عبادة خلت من النية فكلا شيء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: ينوي، وهذه النية محلها القلب ولا يتلفظ بها، لا يتلفظ بها باللسان، لكن في الحج قد يتلفظ بالتلبية، قد يتلفظ بالتلبية. وقد قال أئمتنا في المذهب أيضا بأنها بالقلب، وأيضا قد تكون باللسان بأن يقول: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، لبيك اللهم لبيك، إلى آخر التلبية. هو يكفي في التلفظ بها بالتلبية، لبيك اللهم بحجة لا رياء فيها ولا سمعة، ويكون قد أخذ بالأثر واتسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ الأصل بذلك الأسوة الحسنة، وأن تأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول ويفعل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وعند الفروع عند أئمتنا يقولون: ويستحب إذا أراد الإحرام أن يستقبل القبلة، لأنها أشرف الجهات، لأنها أشرف الجهات، أن يستقبل القبلة عند الإحرام، وأن يلبي مقترنا بنيته لنقل الخلف عن السلف. طبعا هنا نقل الخلف على السلف بأنه كان يلبي جهارا، المسألة على التلبية جهارا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وهذا محلها القلب، لكنه أيضا قد لبى وقال: لبيك اللهم بحجة متمتعا بها قال لبيك اللهم حجة وعمرة، وكان يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، اللهم ارزقنا الحج يا رب العالمين، اللهم رد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وأنت أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن لبى بلا نية لم ينعقد إحرامه. قال: فإن لبى بلا نية فلم ينعقد إحرامه، وهذا حق، حتى لو قال لبيك اللهم لبيك ولم ينتوي عقد الإحرام لم ينعقد، لأن الأصل لابد من النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: وإن نوى ولم يلبي انعقد على الصحيح. طبعا في قوله على الصحيح دلالة على الخلاف، في قوله على الصحيح دلالة على الخلاف. وإن نوى ولم يلبي يعني انتوى عقد الإحرام، ولم يلبي انعقد على الصحيح كالطهارة والصوم في عدم اشتراط لفظ النية. والثاني وهو ضعيف، الثاني في المذهب وهو ضعيف، لا ينعقد لإطباق الناس على الاعتناء بذلك عند الإحرام. والحق بأن مسألة المقارنة وقت النية بالتلبية هذه واردة، نعم واردة، لكن أن يقال بأن التلبية شرط وأنها يعني لا ينعقد الإحرام إلا بها، يعني في المذهب المعتمد في المذهب بأن الإحرام ينعقد بالنية، وهذا الراجح الصحيح. وإلا فهناك قول لبعض العلماء بأن التلبية ركن من الأركان، هناك قول لبعض العلماء أن التلبية ركن من أركان الحج، وهذا ضعيف جدا، لو قال واجبا فيه نظر، لكن أن يقول ركنا فهذا فيه ضعف. قال: ويسن الغسل للإحرام. قال: ويسن الغسل للإحرام. طبعا يسن الغسل للإحرام لأنه قد ورد الغسل، ورد في أكثر من حديث، فحديث خارج ابن زيد عن ثابت عن أبيه عبد الله بن زيد عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتجرد لإهلاله واغتسل، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتجرد لإهلاله واغتسل، وهذا رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. طبعا يغنينا عنه أيضا حتى لا ندخل في مسألة الكلام على الأخذ والرد في الحديث، حديث عائشة في الصحيح هو حديث ظاهر باهر يلوح في الأفق. قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطر وأشنان ودهنه بشيء من زيت غير كثير. في الرواية الأخرى بأنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحلي ولحرمي، يعني لحلي لإحرامي ولحلي من الإحرام، فكان يغتسل وسلم ويتطيب عندما يريد الإحرام، وكان إذا انتهى من النسك وأراد أن يتحلل اغتسل أيضا بأبي هو وأمي. فهذه فيها دلالة على أن وسلم كان يغتسل. فيسن، قال المصنف يسن الغسل للإحرام وليس بواجب، وهذا صحيح. وهنا يؤكد علماؤنا من أئمة المذهب على أنه في قول المصنف يسن، على أنه يكره ترك الاغتسال، يكره ترك الاغتسال، وهذا لا فرق فيه بين العمرة والحج، ولا فرق فيه بين الرجل والمرأة، بل ولا فرق فيه بين النفساء والحائط، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما نفست أسماء قال لها: اغتسلي، أمرها بأن تغتسل، اغتسلي وأهلي، كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الصحيح قالت: نفست أسماء بنت عميس، وهي كانت متزوجة لأبي بكر، كانت زوجة لأبي بكر رضي الله عن الجميع، نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فأمرها أن تغتسل وتهل، فأمرها أن تغتسل وتهل، يعني أمر الرسول أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل. وأيضا عائشة قال لها مسلم أنفست، قالت: نعم، قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح، ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يغتسل، كان يبيت ويغتسل، فيغتسل لدخول مكة، ولأن الغسل قربة لله جل في علاه. قال المصنف فإن عجز تيمم. فإن عجز تيمم لابد أن ننظر هنا لما الغسل عند الإحرام. الأصل الأصيل في الغسل عند الإحرام كما قال علماؤنا هو التنظيف، لأنه محل اجتماع، ودائما في محل الاجتماع يستحب الغسل، دائما في محل الاجتماع يستحب الغسل، كعرفة، كصلاة الجمعة، أيضا عند رمي الجمار. فعند الاجتماع يسن ويستحب الاغتسال من أجل ألا يتأذى أحد، فهو تنظيف. ولذلك القول بالتيمم ينظر فيه، إن كان للتنظيف فالتيمم لا ينزل منزلة التنظيف، فلما الاغتسال؟ والصحيح نقول بأن الغسل عند الإحرام قربة ونظافة، وإن كان الأغلب هو النظافة، لكن فيه نوع، فيه معنى قربة، فيه معنى القربة، ففيه قربة ونظافة. فإن تخلفت النظافة كانت القربة، فإن تخلفت النظافة كانت القربة. لذلك قال فإن عجز تيمم. ولأن التيمم ينوب عن الغسل الواجب، وما كان نائبا عن الواجب ينزل منزلته. ويتفرع على ذلك، إن قلنا باستنان أو بسنية الغسل، يتفرع على ذلك استحباب أن يتأهب المحرم بحلق العانة وتقليم الأظفار لسنة الفطرة، من الفطرة، وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط، وكل ذلك من الأمور التي يستحب للإنسان إذا تقدم إلى مثل هذه العبادة أن يأتي بها، وإن كانت هي مؤقتة بوقت، وأن الإنسان لابد المكلف أن يتعهد نفسه في هذه الأمور قربة لله جل في علاه، وهذه أصالة الأمر بها محل التنظيف، دلالة على شرعنا القويم بأنه شرع النظافة بحق. فهو يتعهد نفسه، هو يتعهد هذه الأمور عندما يعني يقبل على هذه العبادة العظيمة المهيبة التي يمكن أن يرجع إن وفقه الله أن يأتي بها على وجهها الصحيح، بأن يرجع بصحيفة كأنما ولدته أمه، يرجع بصحيفة بيضاء نقية. اللهم ارزقنا يا رب العالمين. قال ولدخول مكة، يعني ويغتسل لدخول مكة، لأن هذه سنة قد قالها ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، أنه كان إذا دخل إلى مكة ليلا بات بذي طوى، وناسب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، واغتسل قبل أن يدخل. ولأن محل هذا الحرم تعظيما للحرم، وأيضا أي محل فيه اجتماع، فيكون المستحب له الاغتسال، فكأنه قال ومن المسنون في الاغتسال في دخول مكة. وإذا قال ولدخول مكة عام، أي العموم هنا؟ أسألكم أي العموم هنا؟ قلت قال ويسن، يعني ويسن، كرر بالعطف، ويسن الاغتسال لدخول مكة، قلت على العموم، ما معنى قولي على العموم هنا؟ سواء حج أو عمرة أو غيره جيد، جهاد أتى بها على وديها، سواء كان محرما أو غير محرم، هذا صحيح، سواء كان حراما أو حلالا يغتسل تعظيما للحرم، تعظيما للحرم. وحمدي أيضا شارك عبد الهادي جزيته من جنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل الفتح روى الشافعي في المسند بأنه اغتسل، بل وقد قال بعض أئمتنا يستحب الاغتسال، إذا قلنا في كل الحرم ففي المسجد الحرام يستحب دخول له الاغتسال أو لدخول الحرم، اعتذر. وفرع علماؤنا على ذلك لو خرج من مكة فأحرم بالعمرة واغتسل لإحرامه ثم أراد دخول مكة، فإن كان أحرم من بعد كالجعرانة أو والحديبية استحب له الاغتسال للدخول، وإن أحرم من التنعيم اللي هو القريب لا يستحب له لأنه قريب الأثر أو قريب العبادة. وأيضا الإمام الشافعي قال بأغسال أربعة مسنونة أيضا لطواف القدوم والإفاضة والوداع والحلق. أولا لطواف القدوم لأنه اجتماع، والتقصير في ذلك كما قال ابن أبي طالب، فهو كل اجتماع يسن له الاغتسال من أجل عدم التأذي. وطواف الإفاضة أيضا للاجتماع، الزحام بيكون شديد جدا، وأنتم يعني من جرب ذلك يعلم الحاجة الماسة إلى مسألة الاغتسال في هذا الباب. وأيضا في طواف الوداع كل ذلك الاجتماع، وفي الحلق من أجل التنظيف. قال وأن يطيب بدنه للإحرام. نقف عند هذا للكلام على مسألة الطيب واستدامة الطيب، والكلام على ما القاعدة عند العلماء يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. لو في أي أسئلة اتفضلوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل في قول المصنف جعل نفسه قارنا وعمل أعمال النسكين، تقول أليس يقول أليس التمتع أكثر عملا؟ نعم التمتع أكثر عملا، هم يرون بأن القارن أكثر مشقة، القارن أكثر مشقة لأنه سيبقى محرما ولا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله. نعم أرسلي لها قولي لها النوم في العسل هذا لا يفيدها، ما في عندنا حتى ادعاء المرض لا يفيد. هل طلب العلم ليلا يعد قياما؟ طلب العلم ليلا أفضل من القيام، طلب العلم ليلا أفضل من القيام، لا سيما وأن هذا قد ورد في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، قال كان أبي له من الليل، يعني يقيم الليل، كان أبي له من الليل، فكان إذا جاء أبو زرعة له زائرا ترك كل ما بيده وأخذ يذاكره العلم. الشافعي وكان القصة فيها كلام أنه لما بات عند أحمد من العشاء إلى الفجر جالس ما تحرك، وذهب فصلى حتى قالت ابنته يا أبتي هذا الشافعي ليل نهار أنت الشافعي الشافعي الشافعي الشافعي الشافعي كالشمس للدنيا العافية للبدن، تقول ما تركت سجدة إلا دعوت، هذا الشافعي صلى الفجر بغير وضوء، ومن العشاء إلى الفجر جالس نائم ما صلى ركعة لله رفعلا. فلما ذهب أحمد ويعلم بأن الشافعي ليس كذلك، لكن أراد أن يعلم ما عند الشافعي، فقال له أنا صليت الفجر بوضوء العشاء، كنت أفكر في حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، فاستخلصت منه كذا وكذا من الفوائد، بلغ مبلغا عظيما الفوائد، فنظر لي مبتسما وقال والله هذا هو الذي أنفع للأمة. لكن أنا أنصح لطالب العلم أنه عند الليل يبتدئ الليل بركعتين حتى إن طال معه الليل طلبا للعلم دون القيام يكون قد أخذ حظه من الليل. بعد العشاء يبتدئ الليل بركعتين ثم بعد ذلك يبدأ في طلبه للعلم، فإن جمع بين الحسنين هذا الأولى والأولى والأولى والأولى، لكن إن تعارض فالعلم العلم، الأمة مرتكزة على ذلك، وطلبه للعلم فوق قيام الليل هو قيام ليل وزيادة. ولذلك أحمد قال أفضل العبادات على الإطلاق لمن خلصت نيته، لمن صلحت نيته طلب العلم.